الحان زمان الحان زمان سهرة من إعداد محمود كامل وتقديم هالة الحجيجي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع الفنانة الكبيرة لور دكاش في باقة من ألحان التراث الأصيل الذي يحمل سحر الماضي وعبيره، نستهلها بهذا الموشح. كثير النفار، واصلني وارحمني ما عاد استبار، وارعلي الجوار واملالي جريالي بكاس العقار. مقام حجاز، إيقاع 16. والفنانة لور دكاش صديقي المستمع من الفنانات اللائي تربت أصواتهن على نغمات التراث وتحفظ عشرات الأدوار والموشحات وعلى علم بالمقامات والإيقاعات الموسيقية. مع لور دكاش في موشح كثير النفار من التراث القديم. Ah. Yeah.